منيا كل من في محافظة المنيا وجود فضيلة العلم القرآني الإسلامي عم شباب قراء الشرق الأوسط القارئ الذي يرسم بتلاوته لوحات فنية والذي عندما نسمعه كأنما نسمع صوتا وصورة إنه القارئ الفنان الذي يشدو بالقرآن إلقاء بالسحر والبيان هو الأستاذ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لا قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم بهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ربي يعلم القول في السماء ربي يعلم القول في السماء

إلا رجالا يوحى فاسألوا

ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لا. إليكم كتابا فيه ذكركم. أفلا تعقلون؟ وكم قصمنا من قرية كان ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين. وبعدين يعني لاتخذناه من لدنا إن كنا لا ربنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ما نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذلك على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق Thank you. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. Thank you. فسبحان الله. الله أكبر. يا مولانا الكفل عن الله أكبر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. سبحان الله رب العرش عما يصفون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. سبحان الله سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل. النبي. سبحان الله عما يصفون. لا سبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه سبحان الله رب العرش عما يصفون. حياة النبي أصلها ليها يعني ليها جو جو جو جو حياة النبي. خليني ارجع فرد والله العظيم مع فرد. ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله فسبحان الله رب العرش. فسبحان الله. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوقع إليه أنه لا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى Come on. بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. سبحانك بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وجعلنا من الماء كل شيء خي. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يا سلام. أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أفتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ونصور